لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا المقطع من سورة النساء يبدأ من الآية 15 من السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي جمع يعني جمع مؤنث، واللاتي يبقى كده بتتكلم عن المؤنث، جمع المؤنث فقط ليس داخلا فيها الرجال. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة، الفاحشة هي إما أنها الزنا وإما أنها المساحقة. الزنا اللي هو استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والاستحاق أو المساحقة هي استمتاع المرأة بالمرأة. بكل قال بعض المفسرين، يعني في مفسرون قالوا إن الفاحشة هنا المقصود بها فاحشة المساحقة، وجمهور المفسرين قالوا إنها فاحشة الزنا. تمام؟ طيب، ما لهم؟ قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يبقى الآية بتأمرنا إن إحنا ما تثبتش عليهن الفاحشة إلا بشهادة إيه؟ أربعة من الإيه؟ من الرجال المسلمين. يبقى شهادة النساء لا يعمل بها في الحدود. ليه؟ لأن المرأة أمرها مبني على الحياء، وبالتالي هذه الأمور تجرح حياءها، فضلا على أن المرأة تغلب عليها العاطفة، فبالتالي هذه الأمور تؤثر فيها جدا، فممكن أن تتعاطف بشكل أو بآخر. فأبعدها الله عز وجل عن هذه المصائب إكراما لها وحفاظا على حيائها وعفتها. تمام؟ يبقى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من نسائكم يعني من نساء المسلمين بخلاف نساء غير المسلمين. إذا كانوا في غير ديار المسلمين لا حكم لنا عليهم، تمام؟ طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يبقى ثبوت الفاحشة أو الوقوع في الفاحشة بيكون بإيه؟ بشهادة أربعة من الرجال، أربعة من الرجال المسلمين يرون هذا الأمر في نفس الوقت، في نفس الوقت، يعني هم الأربعة يكونوا موجودين وقت ارتكاب الايه هذه الجريمة النكراء، سواء كانت بقى فاحشة سحاق أو فاحشة زنا أو حتى فاحشة لواط زي ما حيين إن شاء الله. الأربعة دول لابد يكونوا شايفين في وقت واحد، يعني مثلا كل واحد فيهم يقول مثلا والله أنا شفتهم كالمروط في المكحلة الساعة واحدة تماما، الثاني يقول الساعة واحدة تماما، الثالث الساعة واحدة، الرابع الساعة واحدة. لكن ما ينفعش واحد يقول أنا شفتهم الساعة 12 والثاني شافهم الساعة واحدة ونص والثالث شافهم الساعة 2، ما ينفعش. المفترض أن الأربعة يشوفهم في وقت واحد. طيب، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كيف يستشهدون؟ ازاي ناخد الشهادة بتاعتهم؟ تعالوا يا جماعة انتوا الأربعة قعدوا واحكوا لنا اللي حصل، تشوفتوا ايه غلط؟ ما ينفعش. ما ليه اللي يحصل؟ استجواب كل واحد منهم على حدة، كل واحد تتخذ أقواله لوحده. لما تتخذ أقوال الأولاني يوضع في مكان بحيث لا يلتقي بالآخرين، يتخذ أقوال الثاني يبقى ما يلتقيش بالثالث والرابع، تتخذ أقوال الثالث يبقى ما يلتقيش بالرابع، عشان إيه؟ ما يغششوش بعض. خلاص كده؟ طيب، خدنا أقوالهم هم الأربعة، يبقى احنا هنعمل إيه؟ هنقارن بين هذه الأقوال. لو كانت موحدة في كل جزئياتها، كلامهم واحد، كل واحد لوحده، لاحظوا الحكاية دي، بس في الآخر طلع كلامهم إيه؟ واحد. في الحالة دي إيه؟ نأخذ بشهادتهم، وبالتالي يقام الحد على إيه؟ على من ارتكب الحد، إذا كان زانيا أو ملاوطا أو مساحقة. تمام يا جماعة؟ طيب، إذا اختلف كلام الشهود، زي ما قلت لك كده، واحد قال الساعة 12 والثاني قال الساعة 1، يجلد الأربعة حد الايه؟ القلب. كم جلدة؟ 80 جلدة. وترد شهادتهم ويكونون فاسقين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. زي ما يجيب سورة ايه؟ سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، إذا كان الأمر قد وقع فعلا، يعني يعلم الله أن هذا الرجل قد زنى بهذه المرأة مثلا، أو أن هذه المرأة ساحقت مع الأخرى، أو لاط هذا الرجل برجل آخر أو بغلام، الله يعلم أن هذا حدث فعلا، لكن الشهود غير كافين. هل العبرة بعلم الله عز وجل بحدوث الفاحشة، ولا العبرة بما ظهر لنا من شهادة الشهود؟ بما ظهر لنا. طب خد بالك، وما ظهر لنا رغم أنه يخالف علم الله، إلا أن الله عز وجل حكم على هؤلاء بالكذب، ومش الكذب وبس، لا، عند الله ربنا قال كده، قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الايه؟ هم عند الله. خلي بالك، رغم أنه ممكن يكون ربنا يعلم أن حدث هذا الأمر فعلا، بس هم عند ربنا كذابين رغم ان الموضوع حصل، بس عشان المبالغة في الستر. يعني شوف، ربنا يعلم ان هذا الرجل زنى بتلك المرأة، ربنا يعلم بذلك، والشهود صادقون او بعضهم صادق، ولكن اختلفت اقوالهم وتضاربت شهاداتهم. على طول عند الله هم الايه؟ هم الكاذبون. طيب، رجل قذف امرأة، هل يعد من الشهود؟ لا، ده هو يجيب أربعة، يا يجيب أربعة يا هو اللي هينجلد. ودي يا جماعة بتحل لنا مشاكل كثيرة جدا. زي ايه مثلا؟ واحد يجي لك ومتغير جدا وفزع، ايه يا عم؟ يقول لك لا يا عم الشيخ، انا عاوزك في كلمتين على جنب. والراجل حيموت يا عيني، قلبه عمال يدق بسرعة، ايه يا عم في ايه؟ يعمل لك انت جلد. يقول لك والله يا عم الشيخ، انا كنت ماشي على السكة وحتة مقطوعة، ولقيت عربية واقفة وطافية النور، وبصيت شفت فلان وفلانة بيعملوا كذا، وشفت بالتفصيل يا عم الشيخ. هيشك في كلامه؟ حتى لو كان صادقا لا يجوز له أن يتكلم، ولو تكلم يقام عليه حد الايه؟ القذف. شوف لحد فين؟ الرجل شاب وباين على وشه الصدق وبيرتعش، والموضوع صعب على نفسيته جدا، ومع ذلك بسبب ان مفيش أربعة شهود يبقى يجب عليه ايه؟ أن يكتم الأمر. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت ايه؟ رجلا فوق امرأة. اظن بعد كده مفيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا؟ هل سترتهما بثوبك؟ يا عشرة، شايف الشريعة مش زي اعداء الاسلام بيشوهوها. هل سترتهما بثوبك؟ يعني كان ينبغي عليك ان انت ايه؟ تستر عليهم، تستر عليهم، ما دام ما انتوش اربعه يبقى استر عليهم، حتى لو كنتوا ثلاثه استر عليهم. هلا سترتهما بثوبك؟ وبالتالي الاسلام بالغ جدا في السبت، ويكاد يكون الامر مستحيلا. أنا عاوزك تتخيل الصورة دي تخيلا ذهنيا، إن رجل وامرأة عراة ويزنيان، وكالمروط في المكحلة، الناس شايفة التفاصيل، وجم أربعة وشافوهم على هذه الحال. الصورة دي متخيل تحصل؟ صعب جدا، لولا أن القرآن قالها ما تخيلنا أبدا إن الصورة دي تحصل أبدا. وارد يا جماعة يكون في زنا وفي كتير كمان، بس محدش شايفه من البشر، خلاص الستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورت أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته، في أوضة النوم على سرير ويتفضع، لأنه هو بيتشوف لفضيحة المسلمين، ربنا هيفضحه هو. يبقى إذن لابد من أربعة شهود، ودي الحاجة الوحيدة التي لابد فيها من أربعة شهود، وكمان لابد أن تتحد أقوالهم على التفصيل الذي ذكرناه. الكاميرا لا، ولا الفيديو، لأن فيه بيتعمل مونتاج فبركة، أي عيل صغير بيلعب في المونتاج ممكن يجيب لك واحدة واحدة بإذنه، واحد واحدة بإذنه يجيبهم لك، وممكن يجيب لك وشهم ويركبه. الكلام ده معروف بقى سهل جدا. كان الأول بيقولوا عليه إيه؟ الخداع البصري اللي كان بيجي في التلفزيون زمان أيام التخلف. لا دلوقتي في تقنية وفي تطور، والعيال الصغار النهاردة بتعرف تركب حاجات على حاجات. فالكاميرا والفيديو كمان ليست من الأدلة، ليست من الأدلة، لأن بيحصل تركيب وبيحصل منتجة وفي برامج متطورة بتعمل الكلام ده وأسوأ منه كمان. تمام يا جماعة؟ فلا بد من إيه؟ من شهود. هنرجع لعصر السيف والفرس، شهود وكونوا شافوا، مش مثلا عامل رقم كاميرا مراقبة لا، ولا الكلام ده ينفع. هي آخرها بس إيه؟ قرائن فقط، لا ترقى إلى مستوى الإيه؟ لا ترقى إلى مستوى الأدلة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. يعني لو واحد واحدة زنوا وجهل ما يعرفوش وفي أربعة شهود، هتقيم عليهم الحد؟ ما يعرفوش انه حرام، لسه مسلمين جدد او ما قرأوش او ما يعرفوش. فالمسألة يا جماعة مستشفى في الناس. نعم. طب انا اخلي الاسئلة في الاخر ولا ايه رأيكم؟ ماشي تمام. يعني المناقشات هنسمح لكم بشوية مناقشات في الاخر ان شاء الله، مفيش مشكلة، فاكتبوها عشان ما نتعطلش بس. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يبقى أول حاجة يكونوا أربعة، تاني حاجة يكونوا من الرجال ليس من النساء، ثالث حاجة يكونوا إيه؟ مسلمين. فإن شهدوا الأربعة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى الست دي في أربعة شهدوا إن هم شافوها بترتكب الفاحشة، يبقى دي تتحبس في البيت ما تطلعش بره خالص لغاية لما يتموت، يجي تشريع من عند ربنا في شأنها. لأن في الوقت ده كان لسه القرآن إيه يا جماعة؟ بيتنزل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر والثيب بالثيب. البكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب جلد مئة والرجم. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب. البكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب جلد مئة والرجم. طيب، جلد مئة موجود فين؟ في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة ايه؟ جلدة، إذا كان بكرين. أما لو كان أحدهما بكرا والآخر ثيبا فإن البكر إيه؟ يجلد والثيب إيه؟ يرجم، كما حدث من العسيف الرجل الأعرابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، قال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني أجير راح صنايعي شغال في البيت بيعمل شبابيك بيعمل ابواب بيعمل الجدران بيصلح حاجة، فزنى بامرأة هذا، فسألت ففديت ابني بمئة شاة ووليدة. كان عندهم كده لما يحصل حاجة زي كده، يدي زوج المرأة دي مئة شاة ووليدة. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وعلى امرأة هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما 100 شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك هذا جلد 100، واخذ يا أنيس لرجل من أسلم. تقريبا الحديث الوحيد اللي ذكر فيه اسمه أنيس هذا الصحابي العظيم، مش أنس بن مالك، لا، صحابي من قبيلة أسلم. قال له السلام: واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. طيب، يتضح ايه من هذا الحديث يا جماعة؟ الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 والرجم. لكن هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم طبق عمل ايه؟ رجم بس. وبرضك في ماعز ابن مالك والغامدية عمل فيهم من النبي صلى الله عليه وسلم رجم بس. ولذلك هنا خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد يرى أن الجلد 100 وبعد كده ليه الرجم، أخذا بفعل إيه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما زنت امرأة جلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة حتى ماتت، فقال إيه: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن جمهور الفقهاء على انه يكتفى بالرجم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، يبقى ده كده ناسخ لايه؟ لقوله ايه؟ السيب جلد 100 والرجم. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا. بتثبت الجريمة دي بأحد أمرين: إما بشهادة شهود 4 كما سمعنا، وإما بالإقرار. طبعا في خطأ شائع يقول لك الاعتراف سيد الأدلة، هذا غير صحيح إطلاقا. عمر الاعتراف ما كان سيد الأدلة، لأن ممكن الاعتراف ده يكون بالإكراه، يكون اللي أقر على نفسه بشيء بيكذب، ممكن يكون مريضا نفسيا أقر على نفسه بما لم يفعل، ممكن تحدث له أوهام. ولذلك يجوز للإيه؟ للمقر أن يرجع في إقراره، لم يخالف في ذلك أحد. واضح يا جماعة؟ في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، لما أقر على نفسه، ما كانش فيه شهود ولا حاجة، أقر على نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كأن كل مرة بمقام إيه؟ شاهد. أحسنته. في الآخر لما وجده مصرا على إقراره أمر بإيه؟ برجمه. رجمه الصحابة حتى مات، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله رجمناه، فلما أزلقته الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمناه حتى مات. قال: ما منعكم أن تردوه؟ لما طلب أنه يرجع لي ما سبتوش يرجع ليه؟ ده دليل على إيه يا جماعة؟ أنه يجوز له أن يرجع في إقراره. يبقى انت ما سبتش عليك الجريمة الا باقرارك انت، باعترافك انت، من حقك ترجع فيه في اعترافك، لان ما فيش دليل غير اعترافك انت بس. يبقى الاقرار يجوز الايه؟ يجوز الرجوع فيه. طيب، قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر جلد مياه وتغريب عام، والثيب جلد مياه والرجم، بينا الكلام ده خلاص. طيب، ثم يقول الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم، جمهور المفسرين على أنه الزاني والزانية، ويبقى غلب التذكير لإيه؟ التأنيث، يعني فاش يقوله واللذان ليه؟ إن إذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب الإيه؟ التذكير. يعني لو موجود 100 امرأة ومعهم صبي واحد ذكر، ها، يعبر عنهم بجمع المذكر لتغليب التذكير على الايه؟ على التأنيث. فهنا واللذان يأتي أنا منكم رجل مذكر وامرأة مؤنثة، فبالتالي نقول واللذان ولا واللتان؟ واللذان، تغليب التذكير على التأنيث. طيب، في علماء قالوا لا، ده المقصود بذلك ايه؟ أعزكم الله اللواط، اللي هو فعل قوم لوط، أن يأتي الرجل الرجل في مكان تبرزه والعياذ بالله، قذارة. فقالوا إن ده حكمهم ايه؟ آذوهما. ايه النوع الإذاء؟ المفسرون قالوا يسبون، يشتمون، يضربون بالنعال، يضربون بالعصي، أي أنواع الأذى وخلاص. كلام ده كان الأول، لكن نسخ هذا الكلام. إذا كان المقصود واللذان الزنا، يبقى معروف البكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب جلد اسماء الرجم حتى الموت، خلاصنا كده، ده كده النسخ. طب إذا كان المقصود اللواط، اللي هو فعل قوم لوط، اللي هو استمتاع الرجل بالرجل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث اختلف العلماء في صحته، لكن الراجع انه حديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، خرجه الإمام أحمد والحاكم والترمذي وغيرهم. وقد أجمعت الأمة على قتل الفاعل والمفعول به، الاثنين يقتلوا، لكن الخلاف في طريقة القتل، هل يضربون بالسيف، هل يرجمون حتى الموت قياسا على رجم الزاني والزانية الثيبي، ولا يدفعون من شاهق مكان مرتفع كده فوق البرج ويرمينهم ويتتبعهم بالحجارة زي ما حصل مع قرية ايه او مع قرى قوم لوط اللي تدوم اللي مكانها دلوقتي البحر ليه؟ البحر الميت اللي هي في الأردن حاليا، مجموعة قرى أبرزها قرية إيه؟ سدوم. تمام، إن جبريل لما يعني تمادى قوم لوط في أفعالهم وتجرأوا على الملائكة الوفد اللي جاي سيدنا لوط جاي بعذابهم، فبالتالي ضرب جبريل قراهم بطرف جناحه، جناح من أجنحة اللي هي 600 جناح، ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها اللي مكانها البحر الميت حاليا. تمام، ويحكي لي البعض انه كان اشتغل هناك فترة، فالسيارة اذا سارت هناك تكون كأنها تنقلب على ظهرها، يعني طلع مطلع حاد، لو ما مشتش في طريقها معنى ذلك عاملين طريق حلزوني عشان يدي فرصة للايه؟ للسيارة انها لا تنقلب، لان لو طلعت دغري كده هتنقلب. جزاك الله خير، انتوا واخدين بالكم؟ فدي امور، عشان كده ربنا قال لهم وما قوم لوط منكم ايه؟ ببعيد، المكان بتاعهم قريب منكم، يعني سدوم والقرى اللي حواليها قرى قوم لوط في الأردن بجوار مدين وعلى حدود الحجاز، فمش بعيد عنكم يعني، ده قريبة منكم خالص. تمام كده يا جماعة؟ طيب، واللذان يأتيانها منكم، يعني يأتيان ليه الفاحشة، وسبحان الله لم يذكر هذه الفاحشة عشان تشتمل على كل إيه؟ على كل الفواحش. فآذوهما، خلاص اتنسخت دي زي ما عرفنا، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، سواء بقى قلنا بالإذاء الأولاني قبل النسخ بعد ما أذناهم وخلاص وتابوا الاثنين وحصلت توبتهم، وانا بقولش نزيل لي فيهم طول العمر تعالى اللي كذا وتعالي اللي كذا وانت نسيت يوم عملته كذا وخليته كذا، لا، لا يجوز شرعا تعيير المذنب بذنبه ما دام قد تاب، حتى ولو لم يتب لا يجوز ايضا تعييره بذنبه، لا يجوز. وده يا جماعة كان فعل فرعون والعياذ بالله. وأقول للذي يعير بذنبه ما دمت قد تبت إلى الله فلا تتحرج من أن ترد بقوة على من يعيرك. لما راح موسى عليه السلام لفرعون لعنه الله، راح يدعوه إلى الله عز وجل، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إيه هو الذنب؟ قتل المصري خطأ طبعا، ومليش ذنب فيه، ده بيحوش الرجل وجع مات، مصيبة جات له حد عنده، واخد بالك؟ فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيها فرعون، أنت موسى وهارون عليهما السلام، فقولا أنتوا الاثنين إنا رسول رب العالمين، أي أرسلنا من رب العالمين، إنا رسول رب العالمين، المطلب بتاعنا إيه؟ أن أرسل معنا بني إسرائيل. رد فرعون يزله بالإيه؟ بالذنب اللي عمله زمان. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت يا ابن نسيت اللي أنت ده، أنت ده أنت لحم كتفك من خيرنا، ده أنت متربي في القصر عندنا، ده احنا كنا بنعملوك زي ابننا، وما طمرش فيك العيش والملح، ما طمرش فيك الأبهة والعيش الملوك اللي أنت كنت عايشها، وكمان مش كده بس المصيبة اللي أنت عملتها من قتل الرجل، وبعدين ايه خد بالك بقى من دي بقى الطرفة دي، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الايه؟ مين اللي بيكفر مين؟ فرعون بيكفر موسى، سبحانك يا رب. وبعدين ما قالوش وقتلت المصري، لا، قال له وفعلت فعلتك، العملة السودة اللي انت عملتها، كانه بيشنع من العمل. سيدنا موسى رد، هل وطى وشه في الارض كده وش اصفر وخد بعضه ماشي؟ لا، مدام ربنا تاب عليا ما يهمنيش حد. ودي يا جماعه ازمه اللي هو ما بيحبش يلتزم، بيخاف يلتزم، ما بيصليش بيخاف يصلي، بيشرب الخمره بيخاف يتوب، بيرتكب الفواحش بيخاف يتوب. ليه؟ يقول لك عم هيعيروني، هيعيروني، وبالتالي ايه؟ بيتمادى، او يظن ان الله لا يغفر له. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. الضالين هنا مش ايه؟ مش من الضلال ضد الهدى، لا، الضالين اي المخطئين او التائهين. واحد يا جماعه رايح اسكندريه، وبعدين خد طريقه وراح على إتاي البارود، اسمه ايه بيقولوا عليه؟ ضل الطريق. هل ضل الطريق يعني هيخش جهنم؟ هو لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، يبقى ايه؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا. خلي بالك الفهم اللغوي معاني المفردات يا جماعه مهم جدا عشان ما تلتبسش علينا الأمور. خلاص. طيب برضو في مشكلة تانية، هل يجب على من ارتكب حدا من حدود الله أن يعترف أمام القاضي بما فعل حتى يغفر الله له؟ لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يروح يعترف عند القاضي. إذا كان المطلوب ستر المسلمين فأولى ثم أولى ثم أولى إيه؟ أن يستر الإنسان على نفسه. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ها يعني ارتكبت ذنبا فأقم حد الله علي. قال وما فعلت؟ قال قبلت امرأة بأعالي المدينة، كنت ماشي كده في حتة مقطوعة في أعالي المدينة وقابلت واحدة قبلتها. فسيدنا عمر زعل جدا، قال هلا سترت نفسك وقد سترك الله؟ يعني كنت تستر على نفسك يا عم. حتى نزلت الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفين، وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. قال يا رسول الله أله خاصة؟ قال بل لكلكم، اللهم لك الحمد. خلاص. فالأصل أن الإنسان يستر على نفسه. افرض الواحد بحكم النفس البشرية ضعف أو الوحدة ضعفت وبالتالي وقعوا بقى في جريمة الزنا أو غيرها أو أي جريمة من الجرائم وربنا ستر عليهم، خلاص هل لازم يروحوا للقاضي يطهروا نفسهم؟ لا يجب عليهم ذلك. هو معز لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معه إيه؟ رجعه أربع مرات. طب والغامدية؟ قالت رسول الله إني زنيت ولا تردني كما رددت ماعزا فإني حامل من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضع حملك. طيب يا جماعة، لو المرأة ديت مشت من قدام النبي صلى الله عليه وسلم واستنت لغاية لما وضع حملها وما راحتش للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، كان هيبعت لها؟ لا، لأنه ما عايش على حراس. لكن حرصها على تطهير نفسها جاءت بعدما ولدت وليدها تحمله ها، وجاءت بين الصلب يا رسول الله قد وضعت. قال اذهبي حتى تفطمين، وامر اهلها ان يحسنوا اليها. يبقى لسه هتقعد كمان ايه سنتين ممكن تفكر، مش رايحه انا اسيب البلد خالص وامشي. لا، هي اللي جت برجليها بعد كده، وعشان ما يردهاش النبي صلى الله عليه وسلم جايب الرضيع وفي ايده ايه كسرة خبز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يكفل هذا الرضيع واخذ منها وشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ايه حتى ماتت. خالد بن الوليد ممن كانوا يرجمونها جاء عليها عليه شيء من دمها فقال لعنك الله. قال ويحك يا خالد لا تلعنها، والله لقد تاب التوبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أما يكفي أنها جادت بنفسها لله؟ ماعز، ماعز رضي الله عنه اللي هو رجم حتى مات وعرفنا قصته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه رضي الله عنهم في الطريق فسمع رجلين يقول أحدهما للآخر هذا ما زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بس عمل نفسه مش واخد باله، حتى مروا بحمار بجيفة حمار شال بقوائمه، يعني حمار ميت لما مؤاخذة عزكم الله والحمار اتنفخ لغايه لما رجليه وايديه رفعوا لفوق كده وهينفجر خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس كده اين فلان وفلان؟ طبعا شرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بينادى عليه بالاسم، ها نحن يا رسول الله امرنا اللي هتقولين عليها نعملوه، شرف لنا انك تنادي علينا. قال انزلا فكلا من هذه الجيفه. هذه الفضيحة. نأكل من هذه؟ قال إنما أكلتما من لحم أخيكما شر من أكلكما من هذه الجيفة والذي نفسي بيده إنه لفي الجنة يسبح في أنهارها ويأكل من ثمارها. دماعس اللي وقع في جريمة الزنا. فوارد يا جماعة الإنسان بحكم بشريته إنه هو يخطئ أو يرتكب الفاحشة أو يعمل أي جريمة، وارد. لكن المسارعة بالإيه؟ بالتوبة، والله يغفر الذنوب جميعا. والتوبة تستر نفسك، تستر نفسك. لا يلزمك أن تذهب إلى القاضي، بل أستر على نفسك، تمام؟ ولذلك يا جماعة مثل هذه الجرائم لم تكن كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا موضوع السحاق ده ما حصلش ولا حالة منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استمتاع المرأة بالمرأة. موضوع اللواط ولا حالة. موضوع الزنا عاوز حد يعدي لي كده كم حالة؟ حالتين، ماعز والغامدية. سبحان الله، مجتمع طاهر، مجتمع طاهر. وارد ان يكون حصل حاجات من ديت في المجتمع برضو نفسه، بس ايه؟ محدش يعرف. الامر في ست، الامر في ست. فالاسلام يدعو الى الستر يا جماعة، خلاص. طيب، كذلك الاسلام يدعو للوقاية. الوقاية خير من الايه؟ من العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر الأخير في الحديث اللي هو إيه؟ فرقوا بينهم في المضاجع، بينهم مجملة كده ما فصلش. ده معناه يا جماعة التفريق على العموم، نفرق بين الذكر والأنثى مخافة ليه؟ الوقوع في الزنا، وتبقى مصيبة زنا المحارم كمان، دي مصيبة سودة. الأخ ينام جنب أخته، ولا الولد ينام جنب أمه، ولا البنت تنام جنب أبوها. لا يجوز. تعال يا ابني ماخدك في حضني، تعال يا بنتي أنا مفضلة، أنت وحشاني. لا، اوعى. ليه؟ لأن النائم لا يدري ما يفعل. وذلك من الذين رفع عنهم القلم إيه؟ النائم حتى إيه؟ حتى يستيقظ. ولذلك لا يجوز أن ينام رجل بجوار امرأة إلا الزوجين فقط، فقط. بل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يأتي أهله أخرج الرضيع. لو في عيل بيرضع عنده سنة ولا كم شهر، والرجل يريد أن يعاشر زوجته كما يعاشر الرجال النساء، ما يخلوش في الحجرة معاهم، طلعوا برا، حطوا في مكان تاني على بال ما يقضي هذه الشهوة ويرجعوا تاني. ولذلك يا جماعة من المظاهر السلبية أنك ترى أحيانا في بعض الشوارع ان ولد صغير مع ولد صغير بيعملوا حاجه زي كده. هم عرفوا منين الكلام ده؟ شافوا امه وابوه. طب ده هم بيبصوا الاول يشوفوه نايم ولا لا. بيتظاهر بانه نايم، لكن بيسجل كل حاجه، الكاميرات بتاعته بتسجل كل حاجه. احذروا ان ياتي الرجل زوجته ومعهم احد في الحجره، لا كبير ولا صغير. لا يجوز، لأن العيل بيسجل ويبان قدامك أنه نايم وهو بيتناوم، وعمال المشهد يتحفر في ذهنه. ولذلك بعد هؤلاء الأولاد يظل ذلك المنظر الصعب معالقا بعقولهم، ولما يكبر ويبلغ يجي الرجل يشتكي يقول لك ابني بيبهدل أمه آخر بهدلة، بياخد هدومها يمسح بها الحمام، ها، بيشتمها، بيزعج لها، بيعملها على انها عامله عامله. ايه اللي خلى الولد يعمل كده يا جماعه؟ الصوره متسجله من وهو عنده كم شهر او سنه لغاية لما كبر وبلغ وافتكر الصورة دي ودي أمه اللي كانت بتعمل حاجة الوحشة دايما، لو يطول يقتلها يقتلها. لازم نخلي بالنا جماعة، الأمر في غاية الخطورة. وفرقوا بينهم في المضاجع، نفرق بين الذكر والأنثى مخافة إيه؟ الزنا. نفرق بين الذكر والذكر مخافة إيه؟ اللواط. نفرق بين الأنثى والأنثى مخافة إيه؟ السحاب. زي ما بقول لك كده بعيدها تاني، الواد ما ينامش جنب أمه بالبلد وفي الفلاح وبجمع اللغات، البنت ما تنامش جنب أبوها، الأخ ما ينامش جنب أخته، ما ينفعش. طب نعمله إيه؟ البيوت ضيقة وإحنا ساكنين في شقة وعندنا 10 عيال، وهي يدوب أوضة بتتقفل على الزوج وزوجته، وبقيت العيال في أوضة تانية وفي صالة، نعمله إيه؟ نودوا العيال في إيه؟ لا، في حلول كثيرة جدا. السرير أبو دورين، الله يفتح عليك، تبال عليك شغلنا الجار، خدت بالك؟ السرير أبو دورين. وبعدين ممكن نجيب فراش لكل واحد وغطى، إن شاء الله نفرشهم على الأرض طراحة زي بتاعت السعودية. شو تروح عمره وحج بتعملوا ايه هناك؟ طراحة على قد الواحد وينام عليها على الأرض، وتلاقي الشقة فيها 20-30 واحد نايمين. اعمل كده يا عم، اعمل كده، خدت بالك؟ نايمهم خلف خلاف، رأس هذا عند رجل هذا. كمان يبقى فينا بطشية طول الليل، ما تسيبوش العيال نايمين كده، يبقى فينا بطشية، الأب يخش الأم تخش، يعملوا نفسهم بيجيبوا حاجة، ما يخونوش العيال برضه، ما يتهموش العيال بالخيانة ولا شيء. انت داخل مثلا تجيب حاجة من الدولاب، داخل تجيب طبق، داخل تجيب هدوم، اي تلكيكة. لازم نحافظ على أولادنا وبناتنا يا جماعة، الأمر في غاية الخطورة. النهاردة احنا في اللجنة الشرعية بتجيلنا مشاكل تشيب لها الرؤوس، وبعد ما كانت في المدن لا ده بقت في الأرياف كمان، موضوع اللواط بالذات وموضوع زنا المحارم والأب مع بنته، مصائب مصائب بتحصل. وأكيد كلكم عارفين قصص تشيب لها رؤوس الولدان من هذه. وفرقوا بينهم في المضاجع واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كلمة اللواط نسبة إلى إيه؟ إلى فعل قوم لوط. البعض بيستنكر هذه الكلمة، بيقول يعني ما ينفعش نسميه لواط، لا احنا نسميه إيه؟ نسميه فعل قوم لوط، او زي ما هم مسمينه دلوقتي ايه، الشواذ جنسيا، او الشذوذ الجنسي، او المثليين. والله انا معاك يا عم، بس المشكله فين؟ انهم اشتهروا بهذا اللقب. البعض بيقول لك لا ده نسبه لسيدنا لوط وهو بريء من هذا. نعم هو بريء من هذا فعلا، ولكن مش شرط يكون نسبة سيدنا لوط عليه السلام، ولكن نسبة قوم لوط. دي عاملة زي يا جماعة زي اللي بينكروا السنة، الاسم اللي اشتهروا بايه؟ القرآنيون. خسارة فيهم الاسم، بس خلاص هم اشتهروا به، فهنتعامل مع الواقع، مع تعظيمنا لكتاب الله عز وجل برضه هنقول لواط، مع تعظيمنا لنبي الله لوط عليه السلام، لأن خلاص أنت لك إيه؟ ما اشتهر، لك ما اشتهر. طيب النهاردة يا جماعة مأساة، الموضوع مش مسألة بقى زنا وسحاق ولواط، لا ده النهاردة في حاجة اسمها إيه؟ النوع المجتمعي، 18 نوع مجتمعي، تزوج رجل برجل، تزوج امرأة بامرأة، تزوج رجل بحيوان أعزكم الله، أو تزوج امرأة بحيوان، أو صور كثيرة جدا اخترعوها، 18 نوع النوع المجتمعي. وبعدين رجل يريد أن يكون امرأة، امرأة تريد أن تكون رجلا، طب يا عم انت راجل وفيك اعضاء الرجولة هتبقى امرأة ازاي بس؟ ها؟ طب انت امرأة فيك اعضاء الانوثة هتبقى راجل ازاي؟ البعض بروح يعمل عملية عشان هو رجل عايز يبقى امرأة، امرأة تعمل عملية عشان تبقى رجل. على ليه كده؟ ليه كده؟ من اعجب ما عرفت ان رجلا اجريت له عدة عمليات من اجل ان يكون كلبا. اه والله يا جماعة في اليابان يعني البلد المتقدمة، وموجود لو انت بحثت على اليوتيوب كده وعلى على جوجل، ها الرجل الذي تحول الى كلب هتلاقيه موجود. شكل ما بيهوهوش ما بيهوهوش، ده هو ده لا حصل لا كده ولا كده، لفضل انسان على ادميته ولا صار كلبا حقيقيا. ولذلك الكلاب ما بيشوفوه بيروحوا يجروا عليه فكروا كلب، يشمشموا فيه شويه ومشي خلاص. حاجة هم مستغربين ده يطلع ايه ده، وبعدين كلب محترم كده حاجة كبيرة كده، مش كلب زي الكلاب العادية لا. وبعدين تبنته امرأة، راجل اللي تحول الكلب ده تبنته امرأة، فبتوكله ايه المفروض ياكل عض؟ لا بتوكله جبنة تركي. هو في كلب بياكل جبنة تركي؟ اه. ولذلك يا جماعة ربنا لما قال عن الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولما قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سبحانه لأن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه أضل؟ لأن الأنعام خلقها الله عز وجل لمهمة وهي تقوم بها ولا تقصر فيها، إنما دول كرمهم الله وأهانوا أنفسهم بالكفر وأهانوا أنفسهم بفعل المنكرات. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. توابا على من؟ على من تاب. رحيما حيث فتح باب التوبة، حتى الكافر يجوز له أن يتوب. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده، قال لماذا قبضت يدك يا عمرو؟ قال رسول الله أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ نسأل الله أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم آمين. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، اللهم آمين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما ده أسلوب يا جماعة حصر أو قصر سميه زي ما تسميه ماشي. إنما التوبة طبعا إنها كده مش هتعمل، بس في مبتدأ وخبر هيبقوا مرفوعين الاثنين لأن ما كفتها عن العمل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، التوبة دي مبتدأ والخبر إيه؟ للذين يعملون، وجملة على الله متعلقة بالإيه؟ بالخبر. للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء اللي يذرب المعاصي بجهالة. وهل في أحد يعمل السوء بغير جهالة؟ السلف يقولون إيه؟ لا يرتكب الإنسان ذنبا أو لا يرتكب العاصي معصية إلا وهو إيه؟ إلا وهو جاهل. مش الجهالة ضد العلم، لا، الجهالة بمعنى السفه والطيش، هو عارف ان دي حرام وبيعملها يبقى عامل السوء بجهالة ولا لا؟ بجهالة اللي هي مش ضد العلم، لا بمعنى السفه. كما قال إيه عمرو بن كلثوم تقريبا: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. مش هو كده عمرو بن كلثوم ولا مين بتاع المعلقة؟ أحسن. فهنا هنا هنا لما قال ألا لا يجهلا أحد علينا، يعني إيه؟ بيحذرهم أو حد إيه يتنرفز علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لو انت هتجهل علينا وهتنرفز علينا ده احنا هنفك من الوجود خالص، واخد بالك؟ فهنا استعملت الجهالة بمعنى ايه؟ الطيش والسفة او الجهل بقدر الله عز وجل وعظمته. لان العاقل لو استحضر عظمة الله وقت ارتكاب الذنب ما فعله. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. المؤمن يرى الذنب كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى الذنب كأنه ذباب جاء على وجهه فقال بيده هكذا فطرش. ده الفرق بين المؤمن والمنافق، إن الذنب يكون صغيرا والمؤمن يستعظمه جدا ويخاف من فعله وإذا فعله سارع بالتوبة. المنافق يفعل ويفعل ويفعل ولا يشغله شيء، إنما التوبة على الله. هذا إيجاب من الله على نفسه، أن الله أوجب على نفسه أن يقبل توبة ليه التائب إذا استوفيت شروطها، اللي هي الإخلاص، الندم، الإقلاع عن الذنب، عدم العودة، عدم الإصرار، قبل أن يأتي وقت الغرغرة أو أن تطلع الشمس من مغربها، ورد المظالم إلى أهلها. ربنا أوجب على نفسه ذلك، لكن هل يجب على الله شيء؟ لا يجب على الله شيء إلا ما أوجب هو على نفسه سبحانه وتعالى فقط، خلافا للمعتزلة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الروايات اللي مروية عن كثير من السلف يقولون الدنيا كلها قريب، يعني طول ما جاش وقت الغرغرة وقت الاحتضار يبقى أي وقت إن شاء الله عشت بعدها 70 سنة وتبت، ده كل ده إيه قريب. لكن الأولى ما ذهب إليه بعض السلف وقواه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن القريب هو أن يعاجل بالتوبة بعد الذنب مباشرة، وإلا لو أخر التوبة فتأخير التوبة ذنب آخر. وهذا يدل على إيه؟ على الإصرار على المعصية. أنت ما أخر التوبة ليه؟ بل أنت مصر على المعصية، وتأخيرك التوبة ذنب آخر. أنت عملت جريمة عليك ذنب، أخرت التوبة على من هذه الجريمة ذنب تاني أنك أخرت ليه؟ أخرت التوبة. أيضا هذا المعنى اللي هو يا جماعة إن الدنيا كلها قريب طول ما جاش وقت الغرغرة موجود في الآية التي تليها. فلو احنا قلنا القريب الدنيا بحالها ورجعنا نقولهم وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هلا طب ما كده المعنى إيه؟ متكرر مرتين. لكن لما نقوله من قريب اللي هو التعجيل بالتوبة يبقى ده معنى، ووقت التوبة ممتد لغاية الغرغرة ده إضافة معنى إيه آخر. ولذلك دايما يقولون إيه التأسيس مقدم على إيه على التأكيد. يعني لو مثلا جملتين ورا بعض في احتمال ان هم يفيدوا نفس المعنى، الثانية تفيد نفس المعنى بتاع الاولى، واحتمال تاني ان التانية يكون لها معنى مختلف عن ايه عما تفيده الايه الجملة الايه الاولى. نقبل انه او لا؟ من اللي يقبل الاولوية؟ ها يا شيخ التأسيس. يبقى مدام في احتمال ان كل جملة منهم تديني معنى مختلفا يبقى خلاص ايه هو ده التأسيس، يبقى ده اولى من التأكيد ان التانية بتأكد على الاولانية. فهنا يا جماعة التانية بتقول ايه الآية؟ وليست التوبة، يعني لا يقبل الله التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا ايه حضر احدهم الموت، اللي هو وقت ايه يا جماعة حضور الموت؟ غرغرة، اللي هو طول الدنيا. طيب انما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هتبقى الدنيا برضه كلها لغاية غرغرة. يبقى كده ايه كأن التانية بتأكد الاولى، لكن لو قلنا القريب هو المسارعة بالتوبة وعدم التراخي فيها وان التانية بتدل على ان وقت التوبة مفتوح لوقت الغرغرة، يبقى كان معنى معايا كده معنيين اولى من ان الاثنين يدوني معنى واحد. انتوا فاهمين يا جماعة؟ واضحة؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حتى إذا حضر أحدهم الموت، الموت ولا ملائكة الموت؟ مش كده برضو؟ يبقى حتى إذا حضر ملائكة الموت وكشف الحجاب ورأى الملائكة قال إيه إني تبت الآن. هنا لا تقبل إيه التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة أحدكم إيه ما لم يغرغر. نعم أثناء الغرغرة، لو قبل الغرغرة بلحظة رجاء القبول إن شاء الله، إنما دخلت الغرغرة اللي يتردد الروح في الصدر والحلقوم خلاص شاف الملائكة أصبح الإيمان إيه اضطراريا وليس إيه وليس اختياريا، فقال لك انتو لا خلاص خلاص واخد بالك. ولا الذين يموتون وهم كفار، دو نوع آخر، ناس كفار ومصرين على الكفر وماتوا على الكفر، وأول ما شافوا عذاب ربنا قالوا احنا ايه حنتوب، لا تقبل توبتهم. واضح يا جماعة؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. خلاص؟ طيب العلامة الثانية التي يغلق عندها باب التوبة سواء بعد دخول في الإسلام أو التوبة من الكبائر، طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إيه بعض الآيات ديت؟ اللي هي العلامات الكبرى العشرة، أول واحدة تظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى باب التوبة مفتوح من أي ذنب بالشروط اللي ذكرناها لغاية ما تيجي حاجة من اثنين، يا إما وقت الغرغرة يا إما طلوع الشمس من إيه من مغربها. طبعا وقت الغرغرة خاص بكل إنسان على حدة، إنما وقت طلوع الشمس من مغربها عام للدنيا كلها. أنتم معايا؟ يعني مثلا مين فينا هيضمن إنه هيعيش لغاية لما تطلع الشمس من مغربها؟ حدش فينا ضامن ده، لكن كلنا ضامنين إن أي حد فينا لما يموت هتأتيه الغرغرة. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، اللهم آمين. خلاص؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني إيه ملائكة الموت زي بالضبط إيه حتى يتوفاهن الموت، لا رقم 15 يعني حتى يتوفاهن إيه ملائكة الموت كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كما قال الله في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وأيضا تنسب الوفاء إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موته، إني متوفيك ورافعك إلي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. خلاص، هو التوفي يا جماعة معناه الأخذ مطلقا، من باب استوفيت حقي أي أخذته، خدت بالك؟ فهنا رفع، إنه رفع توفيتني يعني أخذتني عندك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. خلاص، يا إما أنه رفع وبالتالي صار الله عز وجل هو الرقيب عليهم أولا وآخرا، أو توفيتني اللي هو موت في الدنيا بعد ذلك، المهم أن التوفي أو الوفاة بمعنى الأخذ، كلها تطلق على الموت أو كده ده هذا تبع، يعني الموت بس مش وفاة، لا الوفاة يعني الأخذ، واخد بالك؟ يقول لك عندنا حالة وفاة، الوفاة الأخذ، خدت بالك؟ استوفى حقه أي إيه؟ أي أخذه كاملا، تمام؟ حتى إذا حضر ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك يا ترى ترجع للي هم لم يتوبوا قبل الغرغرة، ولا ترجع للكفار ولا الذين يموتون هم كفار، ولا عائدة عليهم الاثنين؟ انتوا واخدين بالكم السؤال؟ ربنا ذكر قبلها ايه؟ قبل اولئك اعتدنا لهم، قبل اولئك اسم الاشاره ده نوعين، المسلمين عملوا السيئات وتمادوا لم يتوبوا حتى جاء وقت الغرغره فاغلق باب التوبه في حقهم وماتوا ولم يتوبوا، النوع الثاني اللي ماتوا هم كفار. هل اولئك اعتدنا لهم، اولئك اسم الاشاره ده يرجع إلى هؤلاء وأولئك، ولا يرجع إلى إيه؟ إلى الكفار فقط؟ طبعا هو رجع للكفار قطعا، رجع للكفار قطعا، أما المسلمون الذين ماتوا ولم يتوبوا من الذنوب ما دام معهم أصل التوحيد فهم إيه؟ تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خدت بالك؟ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني استراحة قليلة ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.